الأصحاح العشرون. وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب، وسكن بين قادش وشور، وتغرب في جرار. وقال إبراهيم عن سارة امرأته هي أختي، فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة. فجاء الله إلى أبيمالك في حلم الليل وقال له: ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها، فإنها متزوجة ببعل. ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليه. فقال: يا سيد، أأمة بارة تقتل؟ ألم يقل هو لي إنها أختي، وهي أيضا نفسها قالت هو أخي؟ بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا. فقال له الله في الحلم: أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا، وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطئ إلي، لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل، فإنه نبي، فيصلي لأجلك فتحيا، وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك. فبكر أبي مالك في الغد ودعا جميع عبيده، وتكلم بكل هذا الكلام في مسامعه، فخاف الرجال جدا. ثم دعا أبي مالك إبراهيم وقال له: ماذا فعلت بنا، وبماذا أخطأت إليك حتى جلدت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة، أعمالا لا تعمل عملت بي؟ وقال أبي مالك لإبراهيم: ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء؟ فقال إبراهيم: إني قلت: ليس في هذا الموضع خوف الله البتة، فيقتلونني لأجل امرأتي، وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي، غير أنها ليست ابنة أمي، فصارت لي زوجة. وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها: هذا معروفك الذي تصنعين إلي، في كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أخي. فأخذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم، ورد إليه سارة امرأته. وقال أبي مالك: هوذا أرضي قدامك، اسكن فيما حسن في عينيك. وقال لسارة: إني قد أعطيت أخاك 1000 من الفضة، ها هو لك غطاء عين من جهة كل ما عندك وعند كل واحد فأمسفتي. فصلى إبراهيم إلى الله، فشفى الله أبي مالك وامرأته وجواريه فولدنا، لأن الرب كان قد أغلق كل رحم لبيت أبي مالك بسبب سارة امرأة إبراهيم.